Bismillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Bado tuko katika babu targhib fi makarim al-akhlaq. Hadithi yetu ni hadithi ya 1330 an Abi Darda radiyallahu anhu wa arlah. حديث بكيوانا أبي درداء قال أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما أمتمي صلى الله عليه وسلم ما من شيء هكونا تشوت في الميزان أثقل كتك ميزان ينزيته من حسن الخلق كوانا تبيان جيما ما من شيء هكونا تشوت في الميزان كوني ميزان أثقل نزيتو من حسن الخلق كلكو كوانا تبيا نجيما متو أمبايانا تبيا نجيما ميزانياكي تكوى نزيتو سان تكوى يولي أمباي الكوانا تبيا نزوري تكوى ميزانياكي نزيتو. أخرجه أبو داود حديث بكوان أبو داود الترمذي والصحاح والنسائيش. درجة الحديث حديثي درجة كنين الحديث حسن حجة حديث يعني حسن يعني حجة. قال العراقي سمع إمام عراقي أخرجه أبو داود حديث متروان أبو داود الترمذي من حديث أبي الدرداء من غير ما حديث يعني زبقية أبي الدرداء. وقال الترمذي غريب ترمذي سمع حديث نيين. وقال عن بعض طرق هناك سمع كل جمانة بعض ينجز لزبوك إلى حديثه حسن صحيح نا ترمذي عندي أنا يكوسانيا أنا يكوسانيا حديث موجة سيفا بيد حسن صحيح حسن قريب ها نيو يندو أمبي وروسا كما يدندوني أنا أليانزيش. والحديث له شواهد حديثنا حديث زنا زونغا مكونو كثيرة نينجتو خرجها العراقي من تاجا إمام العراقي في تخريج كتك كيفانيا تخريج لأحاديث كتاب إحياء علوم الدين بتا حديث زلي زلو كويكو كتك كتاب إحياء علوم الدين للغزالي غزالي. وحسنه السيوطي السيوطي سمعنا حسنه في الجامع الصغير كتابتاك الجامع الصغير حسنه السيوطي. ما يؤخذ من الحديث حديثي تشكوى نيني حسن الخلق تبيان جامع هو الصورة الباطنة تبيان جامع نسونا إليوستيريكا للإنسان يا بن آدم. فالإنسان من آدم في حقيقة أكويلواك مركب أمي باندامشوا أمي باندامشوا أمي باندامانشوا من جس جسد كتوكبانا كيلويلي ونفسنا نفس بيتويلي. فالجسد كيلويلي مدرك بالبصر وطي جوا kwa kuanga kwa macho hiyo hii ni kiwiliwili. Wa nafsu na nafsi mudrakatun bil basira yonekana kweli nuru na hikma Allah yampa nini mja wake. Basira ni nuru wa hikma nuru ni yara bishai wa yafahamu biha nuru ambayo kwamba utaona kitu na vile vile utaangazia mambo yako basira. ولكل واحد منهم كلا موجة كتكيو جسد والنفس هيئة إنا جوب وصورة صورة إما جميلة إما صورة نزور وإما قبيحة وصورة باء إما متتكون صورة نزور إن معنى تبيان زوري أو صورة مبايا كوانا تبيان مبايا هي انديو اخلا حسن الخلق هو الصورة الباطنة للإنسان نصورة إلى فتك منادام فالإنسان في حقيقته منادام كتك وكلواك مركب عمي فانما نشوى من جسد ونفس كما نكدوين نفس إما فالجسد مدرك بالبصر كلين ونكانا كو مات والنفس مدركة بالبصير النفس ونكانا كو حكمة نعلم ننور من جزمه ولكل واحد منهما هيئة وصورة كلا موجة أنا مومبيدي هيئة مومبيدي معلوم نبيدي بيدي إنا نيني إنا صورة إما نصورة نزولي أمبايا فالخلق بضم الخاء واللام عبارة نتمكو عن هيئة تكماننا ما مونيكان للنفس يا نفس راسخ إلو ثبيت كتك أرضه تصدر إن يتوكى عنه وتكب النفسه الأفعال ما تندو بسهولة وسهالة ويسرنا كوبيسي من غير حاجة بس حاجة إلى فكر كفكري وراوية كوانا وقود هيتاجي أين هيتاجي فإذا كانت الأفعال جميلة كما تلاك المزور سميت خلقا حسنا إذا طبيعة نزول شفاما وإن كانت قبيحة سميت خلقا سيئا كيو أن ينزول تنباية تنباية تنباية تنباية وليس الخلق عبارة عن الفعل خلق سي تمكو كتوك مانا تيندو فرب شخص هو اندامتو طبعه السخاء تبعيك يعني كتوى السخاء نمباجي مباجي سيبي مويتاجي وطوم باس بلال ماذا يسمى مباجي سخاء هكذا نعم نمت موجة يواتوها طيب لكن يبذله بلا رجاء نفعه أنا طوى إيه فسنا كترجية منفع طوى طبعا نزوه أنا باني طوى خلاص وكبالي توفاته حسن الخلق تبينزور عبارة نتمك عن الأفعال الجميلة كتنى متنى مزور وتصرفات كتنى متنى المستملح نزوري مستملح نزور جميلة تقول هذا الرجل مستملح اللسان كل بماكن تعمسان كزهم زبان نقتال الصادرين وتكمان عن نفس طيب من نفس طيب هو نفس زوري لم يحمل على صدورها طلب المكافأة حيكم لازم يساجوا يكتوك اللي تندو وكتاك كليبوا مكافأني مليبو كم مكافأتك مشارة يكون ينقاف مكافأني مشارة كتوشلز كتوشلزوا كتوشلزوا فلان شفاء مزور طيب ولم تكن بداعي الرياء وسمنها كوى أمت وكن ينشى ولا كتكاكسكي ولا من أجل قرض مغرد الدنيا ولا هيكوى فسبب ألينغو كتكام ينغون ما ألينغو كي دنيا كبساء وإنما هي فيض من نفس صادق هي نيبوليكو إن توقع تقبان النفس كويل ساف صارت كوا أثقل شيء كتو كزيتو في ميزان صاحبها كتك ميزان يوم ذاك يوم القيامة قيام وفي الحديث كتك حديث كتاتو دليل على أن الإنسان ندليل يقوم بها منادام إذا فعل الخير أكفن جنب الخير بداع وسباب من خلق تبيان جيمة لم يكتسبه هاتوي ثم ثواب kwa sababu ya tabia njema. وإنما فطره الله عليه بس هيلو ني ماومبيله تو منيزي مungu amemumba nayo ana lahu ala dhalika ajran kwamba yeye ana thawabu katika kufanya jambo kama hili. Falau lam ya'lam kayajua annahu min ahli hadha al-khuluq al-karim, yeye ni mmoja katika watu wenye tabia nzuri kama hii, wa annahu kwamba jadirun bihi ni bora kwake, jadir bora kwake, taqulu anta lasta jadiran an tatbakha, wahu si mzuri wala hufai kupika, lasta jadia hufai, si bora kwa kwewe. Wa annahu jadirun bihi lima jubila alayhi, kwa tabia aliyopewa. Aljibila hiya tabia, jibila hiya tabia. Kwa hivyo ana tabia fulani, anakimbia tabia fulani. Hadithi ingine inayofuatilia hadithi ya kwanza ambayo ni 1331 hadithi ya Ibn Umar, vile vile qala sema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tume akisema al-haya'u min al-iman, haya ni miongoni mwa imani, haya ni miongoni mwa imani. Mtu asokuwa na haya hana imani, na ukiona mtu ana haya ana imani. Inama إنما يكون ذلك من الإيمان. طيب متفق عليه حديث صحيح بكي وانا بقارنا مفردات الحديث فيني ما بيقوم بحديث فيني ما بيقوم بحديث. الحياء في اللغة حياء كلغة، خلق نتبية يدفع إنهم سكوما، يدفع بمعنى يبعث، خلق ni tabia yabathu, inamsukuma mtu ala ijtinabu, inamlazimisha mtu ala ijtinabu, kujiweka mbali alqabihi, tendo baya. Na mashallah taarifu asema alhayau fi lugha taghyirun, ni mageuzi, wankisarun na kuvunjika vunjika, yalhaqu anayopata lisanu wanadamu min khawfin, kwa sababu kuogopa, ma yuabu alayhi, kitu ambacho yuaibishwa nacho. Taona mtu sema taghyiru ni mabadiliko, wankisaru na kuvunjika vunjika, yalhaqu inayompata, yusibu, yalhaqu yusibu alisana wanadamu min khawfi, kutokana khawfu, ma ya kitu yuabu alayhi, anayotiwa dosari. Ama katika sharia, khuluqu ni tabia yabathu, inamsukuma mtu ala ijtinabi alqabih, kujiepusha mabaya, wayamnau yazuia, min ataksiri, kupunguza, fi haqi dhi haqin, kwenye haqi ya mwenye haqi, haqi ya mwenye haqi, haqi ya mwenye haqi. Kwa hivyo ndio nini taghyiru wa inkisaru yalhaqu al-insana min khawfin ma yu'abu alayhi, khuluqun yab'athu ala ijtinabi al-qabih wa yamnahu min at-taqsir fi haqqi dhi haqqin. Hii ndio taarifu ya shar'an. Ma yu'khadhu min al-hadith al-haya, khuluqun tabia karimun nzuri, yab'athu inamsukuma mtu au inamfanya mtu ala ijtinabi alqabih, kujiepusha na tabia mbaya na vitu vibaya, wayamnauna inamkataza, min ataksiri, kupunguza yanayompasa afanye, fi haqi dhil haqi, kwa mwenye haqi, yule ambaye kwamba mwenye haqi, fi haqi, katika haqi dhil haqi, mwenye haqi, lian la yuaba, ili asiaibishwe, ala fi'li alqabih, kwa kutenda tendo baya, au taksira, au kupunguza, fil wajib, katika kutekeleza wajib. Wal haya'u, na haya, wa in kana fitra, hata kama ni maumbile, illa anna usipokuwa haya yahtaju أنه يحتاج ويحتاجك إلى اكتساب كتموة وتنمية نكوزيدشة ليكمل إباتك كمينك ويكوز إلى حياة ويزيدشة ويكوز نما أميكوز نما أميزاليشة سما بنغو تنمية بنغي يكوكوز بسازا تنمية تهيف بنغو تنمية. طيب أسيما يا بيلي أما كون من الإيمان كون كوكوة حياني كتك إيماني فإن المستحي حكيك يولا من يحايا يقلع هواتا يقلع ناتا بحيائه كوحيواك كوحيا ذاك عن المعاصي معصية ناتا أما كون أما كوكوة من الإيمان كتك إيمان فإن المستحي كوم يحيا يقلع أنا جيفوا بحيائه وحيا ذاك عن المعاصي معصية ويقوم باستمام بالواجبات وتكريزة مانبا بين واجب وهكذا تأثير الإيمان بالله تعالى هيبو هيبو إن ديبو نبو مثير منتو إيمان يقوم أمين من يزمونك سبحانه وتعالى إذا امتلأ به القلب تكبو جاء مواه kumamini imani mizimu sante kitabu jaida imani katika moyo fa ina yamna sahibu akimzuia huyo mwenye kuwa na imani anil maasi kufanya maasiya wayahuthu inamsongeza ala alwajib kutenda wajib fasara alhaya ikawa haya ikawa haya bimanzilati aliman katika daraja ya kuamini Mungu min haythu alathar upande wa حديثي والفائدة نفائدة تاتو الحياء لا يمنع من التفقه في الدين حياء همكتازي منتو كسوما دين حياء همكتازي منتو كسوما دين وانا سوما دين نسكي حياء في بيته نيفان والي الذين يتركون ما وجب عليهم حياء وناتا ما وجب الله عليهم mambo ambayo Mwenyezi Mungu amewajibisha mbona usali bwana naona haya mbona uende hija bwana naona haya hali hayatun madhmuma ni haya iliyokashifiwa haya hamida nzuri ni ile ambayo haikukatazi wewe kufanya ibada unafanya ibada sehemu yote wala humuogope mtu tayib الحياة وحياة لا يمنعها مزوي من النفقة من التفقه في الدين منك سمى دينياك وسؤال نقوليزة عما يجب السؤال عنه نقوليزة كتن بجكم من واجبات وكيوليزة والحياة وحياة الذي أمكم يمنع صاحبه ونكتاز من ذاك من إنكار المنكر كتاز منكر ونحو ذلك نفنه فهذا ليس حياء سوى حيه شريا كشريا وشعبة من الإيمان ولا سيكي سيهمك كإيمان وإنما هو خور نيوغا خور نيني اترك خورك هذا رجل خور موغا وذلة نيوذليف إلى بلا ومهانة نكوتيزوا يوتي لا يحمد عليه حسيفي جويلو صاحبه من يكتند حسيفي سا تقدم من تقول أن الحياة وحياة غريزي نتبية نمامبيل غريزة نمامبيل تقوم غريزيا أنا أحب الطعام غريزيا أنا أحب لبس القميص طيب وإنما هو خور وذلة ومهانة لا يحمد عليه صاحب هاشكوريوي ولا كسفي ومن يكون تبيا كما هي تقدم من تقول أن الحياء غريزي uhai ni tabia wa muktasabu na tumu, na ni tumu vile vile anaichuma mtu. Qala al-Qurtubiyu, asema Imam Qurtubi, kala nabii sallallahu alayhi wasallam tumealikuwa kajumia lahu, amekusanyiwa annawani, sampuli mbili min alhaya, ya haya almuktasabina uchumwa walgharizina kitabia, yote mbili, yote mbili. Kuna ile min alhaya almuktasab, ya kuchuma mtu ameona mtu mwenye tabia nzuri akayagiza, au kuona hadithi ya mtume akaathirika. Kuna nyingine ya kitabia, yote hayo. Kwa hivyo haya ni tabia nzuri. Wa wengine sema ulama sifatun qaimatun fi dhati linsani la tanfaku anhu, ni sifa inaugana na dhati ya binadamu mwenyewe, wala haepukani naye. La tanfaku anhu, mama yako, hal insani yanfaku an rasi, ya jamaat alkhair, la. Hal yanfaku an rasi, waza kuitenga kitu chako kana, la. Hadha maanahu la yanfaku, haiwezekani. Kwa hiyo ndio haya zuri sana, taghyiru wa inkisar, yalhaqu al-insana min khawfi ma yu'abi, ndio huyo mwenye haya. Tayib, hadithi ya 1332 an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadithi pokewa na Abdullah bin Mas'ud, Mungu amwelee radhi. قال سما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تومي انسما ان مما ادرك الناس حقيقه miongoni mwa mambo walioyakuta watu, hakika miongoni mwa mambo walioyakuta watu, min kalami nubuwati alula, kutokana na kumbukumbu ya maneno ya mitume walio tangulia. Nini? Idha lam tastahi, ukiwa wewe huoni haya, pindi unapokuwa huoni haya, fasna ma shita, tenda utakalo. Kuna haya sio, fanya utakalo. Hii ni wasaya na kumbukumbu ya mitume walotangulia. Kuna haya, fanya utakalo. Kuna mtu akaniambia siku moja, anambia soko fulani, nchi fulani, asema kuna bwana mmoja hana adabu, asema akasema mwanamke yote atakayevua nguo yake atampa shilingi 100. Shilingi 100 wakati ule ilikuwa ni pesa nyingi, 70 huko. Akavua mpaka waraka kimbizana sokoni, akatuka shilingi 100 yake kaenda zake. La haya, naam, la haya, kuna haya. Na mtu asokuwa na haya, yeye haogopi jambo lolote, anaweza kukwambia lolote machoni hivi paupe, wala hamwangalii ni mkubwa wala ni mdogo, hana. Lakini kama mtu ana haya, kumwona mtu, ah, mtu mzima huyu, huyu mtoto mdogo, anaona ah, hawa watu wengi bwana, atawa lazima apatikane na taghyir. Ni muhimu sana. أخرجه البخاري حديث مبقليه وانا بخاري. فإذا من غري ما مامبو وليه كتوات وتكمان نكمكم ومتومي ولو تنقليه بيننا بقوة هنا حياة بس تيند وتكالو، تيند وتكالو أجل متوى زغمزي أنا لو كتا أنا لو تا. مفردات الحديث النبوة الأولى، يعني ما اتفق عليه الأنبياء، نيكي kile kitu ambacho wameafikiana mitume alayhi salatu wasalam, walam yunsakh, wala haikufutwa hukumu yake. Ni katika yale mambo ambayo mitume wameafikiana katika kuyaeleza na katika kuyahimiza, wala haikufutwa mpaka sasa. Sawa sawa, iendelea. Liannahu amrun, hakika haya ni jambo, طبقت عليه الشرع السماوية أو طبقت عليه الشرع، يعني الشريعة زوت ذا كتوك بيقول زوت زي ما يقبل إما يفق، لأنه أمر طبقت عليه الشرع السماوية نجام أمر قام للوانا نحكم نشريعة زلتوك بيقول. وقبلة العقول السليمة، na qibla cha akili iliyosalimika, fahuwa min makarim al-akhlaq, ni katika tabia njema. Ukiona kwamba mtu akili yake salama imeelekea katika njia sawa, ujue kwamba huyu ana tabia nzuri. Idha lam tastahi fasna' ma shi fasna' ay qila al-muradu mata kwa nini, idha kana al-amru kiwa jambo mimma la yustahya minhu, katika mambo ambayo kwamba mtu hayaoni haya, basi fafalu fanya. Hii ni maana ya kwanza. Wa qila kumesemwa idha nuzia anka al-hayau, ukivuliwa haya, wasirta ukawa la tubali hujali biamali alafali alqabiha, kwa kutenda matendo mabaya, walmaliha na mazuri jamila, fafal ma turidu, hapo fanya utakalo. Fama lijarhin bimaitin ilamu, maiti akitia jaraha aumwa, untukua kisu umemchanja maiti, atasikia uchungu? Asikia uchungu. Kwa sasa huyu mwanadamu ambaye kwamba amekuwa korona kiui sasa, kwa kuwa na tabia mbaya na kuzungumza maneno mabaya, hata ukamwelekeza namna gani, yeye itakuwa katika hali yake, haisahau dakika tano, atarudi pale pale, atayazungumzia yale yale mabaya na maovu ambayo kwamba yamekaribiwa na sharia. Tabia hivi sasa utamkataza mtu jambo, hili jambo silifanye, na ndio tabia yake, baada ya dakika 23 yuarudi pale pale, azungumza yale yale na mengineyo. Sasa tutamwambia nini? Ni kwamba huyu idha nuzia al-anka al-haya, kiwa utavuliwa haya kama kitu hisi, inaonekana uvuliwe kama nguo kuvua mwanadamu kutokana na mwili wake, akawa mtu hajali, la tubali hujali, bimaana la taktarithu hujali, bala bimaana iktaratha, iktaratha la hadha la iktaritha, hajali la yubali, basi fanya utakalo. Mfano wake ni mfano wa maiti. Je, akitiwa jaraha maiti iwasikia uchungu wa jaraha? Asikii, ndio maana mtu ambaye hana haya. Tayib, ma yukhadhu min alhadith, tupata nini, faida gani tupata katika hadithi yetu hii? Wahid, qawlu inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwa, hakika miongoni ya mambo waliyokuta watu katika maneno ya mitume waliotangulia wa kwanza, ay qala ibn Rajab, anasema yushiru ya sheria ila anna hadha, jambo hili ma'thurun ala anbiya, imepokewa kutoka kwa anbiya almutaqaddimina, waliotangulia. Ndio maana inna mima adraka an-nasu an kalami nubuwati al-ula, maanake yushiru, asema Ibn Rajab anashiria ila anna hadha, jambo hili maathurun, imepokewa anil anbiyai almutaqaddimina, kutokana mitume waliotangulia, wa anna nasa, watu tadawalu bainahum, walitumia kwa kuzungusha neno lile, kuzunguka, walitumia na kuzunguka lile neno kati yao, tadawul. Mfano mathalan, wewe una pesa, wewe ukitoa shilingi 100 leo, itarudi tena kwako? Itakwenda mikono mingi, hata kama tarudi, lakini muda. Kwa hivyo tadawul ni kwamba ni kubadilishana, wewe atakuwa kitu, ule mwingine atakuwa kitu kingine, ndio mudawala. Shafahamu, wa tawarathuhu anhum, wakarithiana wao katabia hiyo, qarnan ba'da qarnin, qarini baada ya qarni, qad sumia 100, wa annahu hakika linafasati hadhihi alhikma, kwa thamani kubwa nzuri ya hikma hii, faqad ishtaharat, imetangaa baina nas, katika watu, hatta wasalat, ikafikia ila awali hadhihi al-umma, mwanzo wa umma huu, umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Namba ya pili katika ma yukhadhu min alhadith, idha lam tastahi fasna mashid, ukiwa huwa ni haya fanya utakalo. Qala al-Murajjib fi ma'naahu qawlan, ma'na idha lam tastahi fasna mashid qawlan bil ahaduhuma, moja annahu laysa bi ma'na al-amri, hi si ka ma'na ya ma'mrisho an yasna ma yashaa, kwamba afanye takal si kuamrisho, ifal mashi tasi ma'mrisho ufanye takal shafa. Walakinahu ma'na al-dham wa an-nahy 'anhu, ni ma'na ya kukashifiwa na kukatazwa. Wa hal hadhihi al-maqala lahum tariqan, je wa ahli hadhihi al-maqala sema. Walakin hakika ala ma'na dhammi, ikuja kwa ma'na ya kukashifu wa nahi anhu na kukatazwa. Wa ahli hadhihi al-maqala, watu wa maneno haya, lahum tariqan, wa njia mbili, watu wenye kuzungumza maneno kama haya. Awaluhuma asema ya kwanza, innal amra bi ma'na tahdid wal wa'id, maamrisho if'al ma shita hii ni nini? Ni kutishwa na kukemewa, tahdid takwifu, nikitoka kama alivyo watoto walivyokuwa watoto, mwalimu hakuona lakini wewe mwalimu hakuoni. Sasa unajua kuna mtu amekudhi pale, sasa ambia hada tahdida wa takhwif, na kumtisha mtu ndio waidi hiyo. Innal amra bi maana tahdid wal waid, hika maamrisho hapa ni maana ya kutishwa na kukemewa. Waidi ni makemeo, waidi ni makemeo. Wal maana maana kidha lam yakun haya, ikiwa hakuna haya huko, hakuna haya, basi faf'al ma shi'a, kiwa hapana haya, basi fanya utakalo. Fallahu yujazika alayhi, Mwenyezi Mungu atakulipa kwa ukosefu wa haya. Khatari, Allah atakulipa. Kaqawlihi ta'ala, i'lamu juweni, i'malu ma shi'tu, fanyeni mtakalo, i'malu ma shi'tu, maana mwahalalishiwa kila babu fanya. Innahu bima ta'maluna basira, kia Mwenyezi Mungu kwa yale mnayotenda ni ayaona. I'malu ma shi'tu, fanyeni mtakalo, si amru libai, hii ni amru tahdid wa takwif, fanyeni. Ufahamu vizuri. Thani ma pili, anna al-amra bi ma'na al-khabar, if'alu ma shi'tu, maana gani? Ni khabar, tupashwa khabari. Wal ma'na maana ka anna man lam yastahi sana'a ma sha, asiona asiokuwa na haya hufanya atakalo, na maana ni khabari. Fa innal mani'a, hakika kitu kinachokuzuia min fi'li al-qaba'i, kutofanya mabaya, huwa al-haya'u, ni haya. Fa in lam yakun lahu haya'un, akiwa mtu huyo hana haya, inhamaka fi kulli fahsha'i wa munkar, atazama katika kila baya na kila munkar. Wama yamna'u min mithlihi man lahu haya, ni nani atakayemkataza kufanya mfano wa mambo kama ila mtu mwenye haya, mtu mwenye haya. Ala hadi qawli, kwa mipaka neno lake, man kadhaba alayya, mwenye kuni zulia urongo, mutaamidan kusudi, mwenye kuni zulia urongo mutaamidan kusudi, falyatabawa, na ajiandalie maq'adahu, makalo yake, minan nari, motoni. Maq'ad, makali. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, fa inna lafdahu lafdhu al-amri wa ma'nahu al-khabari, matamshi yake ni matamshi amri, lakini ni khabari. Twapashwa shafahamu maana yake ni khabari, twapashwa ya kuwa hili jambo mnaloambiwa ni kuwa ni watu kuwa na kukosa haya, ndio akawa hivi na hivi na hivi, ni khabari. ثم قال يترسم واعلم أن الحياء نوعان جوا كوانب حياء نسبولي بيدي أحدهم موجة خلق وجبلة نتابعنا موبيلة جبلة ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أميبوتيزا واتوين جي شيطاني جبلني موبيلة يا أمتو تقول هذه جبلته فلان يصب الناس جبلته فلان يتضار مع الناس جبلته ايه ما هو بليك اسما هو من الاخلاق انك كتبيه التي يمنحها الله من زمهم منح اعطى منح بمعنى اعطى التي بقام منح الله من زمهم للعبد منجا ويجبله عليها ان انا فني كمان تبيه ما هو بليك الثاني يا بني مكتسب يا كتشوما ونحايا يا كتشوما وكتشوما كبير من معرفة الله كم جوا من يزمه سبحانه وتعالى وعظمتنا وكبواك ومعرفة قربه نكل جوا وكاربواك من عباده وجهك سسا ويواتوما إلى حايا وكمونك جوا نسكيا وأوقوك واطلاع عليهم نكوانا من يزمه في وجهك اطلع معنا رأى فاطلع فرآه في سواء الجحيم أكا تنقليا أكا مونا كاتي كاتي يموت وجهد اطلع تنقليا ها تفهمين ومن يزمه يوانا يوانا وجهك وعلمه نوجزواك بخائنة العين كونا حتى كوكوخين امتك وما كوجيت لك إنسان حينما يغمز تعرف غمزة غمزة نوعان إما مفينيم إما بيجيجيتو هذا من أفعال الناس فالله يطلع هذا الشيء الذي يعمله الإنسان يخين بطرف عينه إن تاجيجو الله يعلم ذلك أما ما تخفي الصدور فالله أعلم بها بأكثر مما هذه الإشارة القصيرة الله أكبر وما تخفي الصدور يا إمام ويلوفيت ونبيفوة الله يوجوه فهذا من أعلى خصال الإيمان هي نصفة كوب وسانة يجوك بسا كتك أكوانا يصفة إيمان بل هو من على درجات الإحسان بل درجة يجوك بسكتك إحسان وقد يتولد الحياء نهوين لإك زالكان حياء من مطالعة نعمه تعالى كتك كصومة نكجوا نعمة زع الله جياك مونغا كفنيهيك كفنيهيك كممسينا kwa nini mimi nisimheshimu Mungu kama wewe sasa kule kujua zile neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inazalisha katika nafsi yako haya kwa lazima ni mwone nani haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye anifanyia hiki na kile na kile wa ruya taksirihi fi shukriha na kuona huyu mja upungufu wake katika kumshukuru Mwenyezi Mungu katika hizo neema ataona haya msijatimiza bado kumbe ona haya fedha suliba la abdul haya pindi anapo pokonywa mtu sulib na nakula salbu huwa akhudhu biduni iradati almakhudhi minhu akhudhu shay biduni iradati almakhudhi minhu kuchukua mtu kitu kutokana na mtu basi na kuridhia yule anayepokonywa kile kitu hariri sijui mfahamiana salabani yuana amekupokonya kitu chako pasi na wewe kuwa tayari kumpa ndio Mwenyezi Mungu akatupigia mfano katika Qur'an kwa inya slubuhu dhubabu shay'an la yastanqidhu minhu dha'fa talib wal matlub aslubuhu akhdhu shay'in bil quwwa au bil 'aql lakin بدون إرادة المأخوذ منه عند السلف ونشكل فهب مرة موجة شيئا بارا قتيانا نجيتا تو تو باز باز انتو زيو هذا بحكمة طيب ثم فإذا سلب العبد الحياة نجانا بوكونيو حياة الغريزية كتابية والمختصب نيل ألو شما لم يبقى له ما يمنعه من ارتكاب القبيح حكوبكي ونكيتو شوشوتي أماجو كتاكوا نكيزويزي يكم كتازا مبا كلا كتو تفاي حانا نمنا شفام madamu Mwenyezi Mungu kakuondolea haya basi hakuna kizuizi chochote kitakachokuzuia wewe usifanye yale mabaya utafanya tu utafanya nasallallahu salaam allahumma la taslub anna ni'matal haya naam Mwenyezi Mungu hii neema usitupokonye inne ni kwamba thumma qala rahimahullah kisha akasema wa amma ad-dha'fu wal 'ajz ama kuwa dhaifu au kushindwa kama mtu hana nguvu aladhi ambayo kwamba yujibu taksira inakulazimisha upunguze yale yanayokupasa kuyatimiza fishei katika kitu min hukuki Allah katika haki ya Mwenyezi Mungu au hukuki ibadi wa haki za waja wake falaisa huwa min alhaya hiyo si katika haya yani wewe unadaiwa haki men dhaifu huwezi kutimiza haki ya Allah umeshindwa huwezi umevunguza haki ya Allah haki ya waja hiyo haitwa ni haya wewe umeshindwa wa inma huwa dhafun wa khawar hiyo ni udhaifu na uoga la takun rajulan khawara sio mtu mwoga eh wa ajizun wa mahana na kushindwa na utevu kwa samana hada rajul mahin wala yakadu yubin ana hada aladhi ya mahin sabaji shahama dhakirna bora nani huyu ambaye kama la yakadu yubin aha ala kulli niweza kuwa ni mahin ambaye ni mtevu katika sura gani la yakadu yubin hawezi kuzungumza vizuri hawezi akakufahamisha kitu lakini mahin ni mtu mtevu ana maana tayib kwa hivyo wewe ni mtu huna uwezo ni mtevu basi ni kwa ile hukuweza kutimiza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala tano alqawlu thani qawlu bil fi ma'na qawlihi katika ma'na idha lam tastahi fasna ma shit bas kiwa huna haya fanya utakalo inna wakika amara ameamrisha bifi'li kutenda ma yashau mambo anayetaka Mwenyezi Mungu ala dhahiri amrihi dhahiri ya amri yake ni kwamba Mwenyezi Mungu kamaamrisha yule bwana kutenda mambo ya dhahiri yake ni maamrisho yake innahu amara Mwenyezi Mungu ameamrisha bifi'li kutenda yule mja ma yashau kile anachokitaka ala dhahiri amrihi kwa dhahiri ya maamrisho yake wana almaana maana idha kana alladhi yuridu fi'lahu akiwa kile kitu ambacho anataka kukitenda amalan ni amal la yustahya min fi'lihi mtu asiona haya kwa kuitenda la min Allah wala kumwonea Mwenyezi Mungu wala min anasi watu kama tumesema kwamba mtu asiseme kwamba mimi mbona usali bwana naona haya una haya kusali likauni min afali taat kwa sababu ni matendo ya taa ya kujikurubisha kwa Allah au min jamii la akhlaq katika tabia njema wal adam na kuwa na adamu nzuri al mustahsana ambayo watu wanaitukulia kwa ni nzuri hadha shay mustahsan ni nzuri fasna minhu hina idhin fanya kutoka bana na maamrisho wakati ule mashi tavile unavotaka wa hadha qawlu jamaati min al aima hii ndio kauli ya kikundi katika maimamu wakubwa minhum الثوري وشافي إمام الثوري سفيان الثوري na Imam Shafi, wa hukiya mithluhu min al-Imam Ahmad. Ani al-Imam Ahmad, wa hukiya mithluhu an al-Imam Ahmad. Na hiyo hiyo tumehadithiwa mfano wa kaulihi kutokana na Imam Ahmad rahimahullah wa rahmatan wasi'a. Kwa hivyo haya yote yanakuja kwa sababu ya hii hadithi, na ni muhimu sana tumejua kwamba al-haya ni kitu ambacho kwamba ni muhimu sana sana kuwa nayo mwanadamu. Lakini haya ambayo kwamba imekatazwa katika sharia, hiyo ni aibu mtu kuwa nayo, ni aibu kuwa nayo na itamzuia kutofanya yale yanayompasa kufanya. Lakini hii ambayo kwamba isiyokuwa haya ya ambayo imesifiwa itakupeleka pahala pabaya, itakupeleka pahala pabaya. Na ndio wasaya wa mitume wote waliotangulia kwamba idha lam tastahi fasna ma shit, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.